كمثلا كنا نتكلم آنفا عن الجن، هم لا يؤمنون بخلق هو الجن، فعطلوا صورا، سورة الجن اللي فيها قصة مجيء الجن، وقول بعضهم أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. ما في جن، لكن شو دون الجن؟ على دون الجنس من البشر. الجن مذكورين في القرآن جنس من البشر، يعني هم البشر. فعطلوا، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا هيك الجن. لا يؤمنون بكل هذه الآيات لأنهم يعطلون معانيها.